بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. انتهينا في الجلسة السابقة من بحث سند الحديث الأول من المجلس الأول من أمال المفيد رضوان الله عليه، وانتهينا إلى بيان صحة هذا السند ووثاقة كل رجاله، بل جلالتهم وأنهم في أعلى درجات الجلالة والوثاقة سوى راو واحد، ذكرنا أن فيه اختلافا قد مر الكلام فيه. في هذه الجلسة نتحدث عن متن هذا الخبر، متن الرواية الأولى. قبل أن نبدأ في ذكر ما يرتبط بالمتن، الصوت عالي شوية كان مرتفع، صلوا على محمد وآل محمد. قبل الدخول في شرح هذا المتن لابد أن نقوم بما يعبر عنه في علم الحديث بتخريج الحديث. هذه الرواية لم ينفرد بنقلها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وإنما نقلها غيره من علماء الطائفة مع تفاوت بسيط في الألفاظ. هذه الرواية طبعا نذكر بمتن المفيد: إن الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة أعماله، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك. من الذين أخرجوا هذا الحديث ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في كتاب الكافي، أخرج هذا الحديث بسنده عن أبي جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: افتتحوا نهاركم بخير وأملوا على حفظتكم في أوله خيرا وفي آخره خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله. هناك فارق بسيط في لفظ الحديث. الشيخ الصدوق أيضا في الأمالي نقل نفس الحديث بسنده هو عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملك ينزل بصحيفة أول النهار وأول الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم. هذا الحديث أكثر تفصيل. فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، فإن الله عز وجل يغفر لكم فيما بين ذلك إن شاء الله، وإن الله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم، ويقول جل وعلا: ولذكر الله أكبر. هذه هم الرواية فيها تفاصيل أخرى ليست مذكورة في الأصل. اللطيف أن القرطبي السني صاحب التفسير المعروف الجامع لأحكام القرآن أيضا أخرج هذه الرواية، لكن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن لله ملائكة معهم صحف بيض، فأملوا في أولها وفي آخرها خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك. طبعا فقط ملاحظة على هذا الحديث: بيض لا يعني أن الصفحة صحيفة ولونها أبيض مثل الورق الموجود عندنا A4 مثلا، لا، وإنما هي بيضاء بمعنى فارغة لا يكتب فيها شيء. بتعبيرنا اليوم نقول مثلا شيك على بياض، يعني لم يكتب فيه شيء. الملك ينزل بالصحيفة لا يوجد فيها شيء، من الذي يكتب فيها؟ العبد يملي على الملك أعماله. على كل حال، فالخبر نقله مجموعة من علماء الطائفة بألفاظ متفاوتة. نأتي الآن إلى بيان معنى الحديث. الآن ما المقصود من هذا الحديث؟ أول فقرة فيه: إن الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة أعماله. طبعا لا شك أن لكل منا ملائكة تقوم بكتابة وتوثيق أقواله وأفعاله، يعني كل ما يصدر من الإنسان يوميا ما الذي يحصل؟ يوثق. وهذا الأمر هو حقيقة قرآنية ثابتة: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. القرآن أثبت أن هناك ملك ويعلم ما تفعل ويسجل ما تفعل كراما كاتبين. والقرآن ذكر في آية أخرى تفاصيل، ليس فقط أن هذا الملك يكتب الأفعال، هذه الآية ذكرت يعلمون ما تفعلون، وإنما يكتب حتى ماذا؟ أقوال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. يعني القرآن يثبت أن الملائكة توثق أقوال وأفعال العباد. بعد هذه الفقرة في الحديث هي تشير إلى حقيقة قرآنية ثابتة وواضحة. ملاحظة فقط: الملك هنا اسم جنس، مو المقصود واحد يعني ملك واحد، لا، يعني الملك جنس الملائكة. لذلك في الآية الثانية كم؟ المتلقيان. وبعض الناس يتوهم أن هذا من الاضطراب في القرآن، مثلا قل يتوفاهم ملك الموت، هنا ملك واحد، في آية أخرى تتوفاهم من؟ رسلنا، يعني جمع. لا، الملك المراد منه اسم الجنس، جنس الملك، يعني الذي يقوم بتوثيق هذه القضية هو من جنس الملائكة، أما كم العدد تلك قضية أخرى. فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا. أولها وآخرها، الضمير يرجع على ماذا؟ صحيفة، الصحيفة التي يسجل فيها الملك. نعم، يأتي الكلام هنا لماذا عبر بالإملاء؟ وفي حقيقة الأمر القضية ليست إملاء، أنت تعمل وذلك الملك يوثق. التعبير بالإملاء لعل فيه إشارة إلى أن الإنسان مختار، أنه مخير لا مسير، فالملك لا يكتب ما يريده هو، وإنما يكتب ما يفعله الإنسان وما يقوله الإنسان باختياره. فالإنسان هو المسؤول الأول والأخير على ما يكتب في هذه الصحيفة. ولذلك لا معنى لأن يتعجب الإنسان مما كتب فيها، متى؟ يوم القيامة، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. هذا التعجب لا معنى منه، لماذا؟ لأنك أنت الذي كتبت في هذه الصحيفة، أنت الذي أمليت على الملك. فالتعبير بالإملاء ترى تعبير فيه هذا الجانب، وهو إشارة إلى أن الإنسان هو يختار ما يكتب، يعني لا يلقي بالمسؤولية على الملك أو على أحد ثاني. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: يغفر لكم ما بين ذلك. ولب الحديث هي هذه الفقرة، وهي إشارة إلى حقيقة من عالم الملكوت حول صحيفة الأعمال، وهي أن هذه الصحيفة إذا كتب في أولها خير وفي آخرها خير فما بينهما مغفور بإذن الله ومتجاوز عليه بإذن الله. نعم، الكلام هنا هذه المغفرة ما هو الموجب لها؟ الآن الحديث أخبر أن الإنسان إذا بدأ أول يومه بفعل خير وختم يومه بفعل خيرين غفر الله ما فعله بين الخيرين، صحيح أو لا؟ ما هو الموجب لهذه المغفرة؟ الحديث سكت عن هذه القضية. هنا العلماء ذكروا توجيهات لهذه المسألة، ما هو الشيء الذي يوجب أن يغفر الله لنا ما بين الخير الأول والخير الثاني. عندنا ثلاث توجيهات. التوجيه الأول هو أن هذه المغفرة من باب القاعدة القرآنية: إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف؟ الآن ثبت عندنا أن كل عمل يقوم به الإنسان له جنبتان. الجنبة الأولى طبعا أي عمل سواء كان حسنا أو سيئا، خيرا أو شرا، له جنبتان. الجنبة الأولى هي جنبة الثواب والعقاب الأخروي. أنا أفعل هذا الشيء يقابله في الآخرة ثواب وعقاب، هذا واحد. الجنبة الثانية هي الآثار الدنيوية والأخروية لهذا العمل، يعني العمل الذي يقوم به الإنسان مو فقط له ثواب وعقاب، له آثار. مثلا الصدقة، الصدقة لها ثوابها، ثوابها أنها يوم القيامة كذا ويجد الإنسان في ميزان حسناته كذا من الثواب، هذا ثوابها. ولها أثر، أثرها الدنيوي: داووا مرضاكم بالصدقة، هذا أثر. أثرها في عالم البرزخ أنها تنير للإنسان ظلمات قبره. الأعمال السيئة نفس الشيء، قطيعة الرحم مثلا لها عقوبة أخروية ولها آثار دنيوية، منها مثلا قصر العمر. بعض الحسنات وليس كل الحسنات لها أثر. ما هو هذا الأثر؟ أنها تقوم بإذهاب سيئات. يعني هي حسنة، هي ثواب، لكن هذه الحسنة من آثارها أنها تذهب السيئات وتمحوها من صحيفة أعمال الإنسان. القرآن أشار إلى شيء من هذه الحسنات في نفس الآية، آية إن الحسنات يذهبن السيئات، جاية في سياق، أي سياق؟ من يحفظها؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لماذا جاءت في هذا السياق؟ إشارة إلى أثر من آثار الصلاة، أن الصلاة من آثارها أنها تذهب سيئات. الحديث يبين مصداقا آخر كأنه بصدد توسيع دائرة الحسنات التي تذهب السيئات. الحديث يشير أن القضية ليست مختصة بالصلاة تذهب السيئة، وإنما كل حسنة بدأ بها اليوم وكل حسنة ختم بها اليوم أن من آثارها تذهب السيئات فيما بينها. فالموجب لغفران الذنب هو خصوصية في الحسنة التي ترتكب في أول اليوم وخصوصية في الحسنة التي ترتكب في آخر اليوم. فإذا أتى الإنسان بدأ يومه بحسنة وختم يومه بحسنة من آثار هذه الحسنة التي تكون في هذا الزمان أنها تغفر ما بينه. إذن هذا أثر ليس لنفس الحسنة، لأنه لا توجد عندنا حسنة محددة، وإنما هو أثر لماذا؟ للظرف الزماني، مثل ليلة القدر، ليلة العيد، يوم عرفة. الحسنات في ذلك الظرف الزماني لها آثار. الحديث يشير إلى أن هذا الزمان له أثر، بحيث إذا فعل الإنسان حسنة فيه في أوله وفي آخره من آثار هذه الحسنات ماذا؟ غفران الذنب. لذلك العلامة المجلسي التفت إلى هذه القضية، قال هذا ما يفسر وجود كم من هائل من الأعمال في أول النهار وفي آخر النهار. يعني لما تأتي إلى الأعمال التي ارتبطت بالفجر، كم؟ كثير، تسبيحات، أذكار، أدعية، سور، كثيرة جدا. والأعمال المرتبطة بآخر اليوم بالليل أيضا كثيرة جدا مقارنة فيما بينهما. لماذا؟ خصوصية للحسنات التي ترتكب في هذا الوقت. أي خصوصية؟ أنها تذهب السيئات التي ترتكب بينها. شوف العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول، مرآة العقول هو شرح لكتاب الكافي للشيخ الكليني، شرح المجلس على كتاب الكافي، قال يدل هذا الحديث على الحث على فعل الطاعات في أول النهار وافتتاح النهار بالأدعية والأذكار والتلاوة وسائر الأقوال الحسنة، فإن ملائكة النهار يكتبونها في أول صحيفة أعمالهم. ذكر كلام طويل إلى أن يقول وعلى أن فعل ذلك يوجب غفران ما بينهما من الذنوب. ولذا وردت عن أئمتنا عليهم السلام أذكار وأدعية كثيرة للصباح والمساء. فإذن التوجيه الأول أن هذه المغفرة هي من آثار ماذا؟ الحسنات. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو ما ذهب إليه المازندراني في شرحه على الكافي، قال لا، احتمال أن غفران الذنوب ليس راجعا إلى أثر الحسنات، لا، وإنما مرده إلى كرم الله جل وعلا. لماذا؟ نقرأ عبارة المازندراني، قال لأن الله تعالى يستحي من العبد أن يقبل أول عمله وآخره ويرد وسطه أو يعذبه به، وأيضا يبعد من كرمه أن يرضى بالعبد أولا وآخرا ويعذبه ببادرة في الوسط. وأيضا أعمال العبد أوله حسن وآخره حسن إلى آخر الكلام. يقول الكريم إذا قبل منك شيء قبل منك ما سواه. لا يتصور في حق الله أنه يقبل هذه الصحيفة، يقبل أولها ويرضى عن أولها ثم، لا يتوقع هذا في جناب الله. وهذا المضمون ليس خاصا بهذه القضية، بل مذكور في عدة قضايا أخرى، من أهمها ماذا؟ ها، أحسنت، في الدعاء. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله. هي البداية. اللهم صل على محمد. ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. لماذا؟ قال فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط، إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه. فلذلك هذا التوجيه من المازندراني السديد له نظائر في الأحاديث، منها طبعا هذا مثال فقط ذكرناه، فيقول أن غفران الذنب مرده إلى كرم الله جل وعلا، وأن الله لا يقبل شيئا ويرد شيئا آخر. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث والأخير أيضا هو للمازندراني، وهو توجيه جميل. قال في نفس الكتاب شرح أصول الكافي، طبعا هو شرح المطبوع شرح لأصول الكافي، قيل أنه شرح أيضا الفروع لكن لم نظفر بهذا الكتاب. قال إذا كان عمل أول كل يوم وآخره خيرا، إذا كان الإنسان بدأ يومه بخير وآخره بخير، يندر ألا يكون وسطه خيرا، لأن المداومة على الخير تورث ملكة مانعة من الشر، ومن ثم قيل الخير يسري بعضه إلى بعض كالشر. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الموجب للمغفرة ليس أن يقع الإنسان في الذنب ثم الله يتجاوز عنه أن يغفر، لا، يقول الموجب للمغفرة أن الإنسان أصلا لم يفعل الذنب. لماذا؟ لأنه إذا اعتاد على أن يبدأ يومه بخير ويختمه بخير، مع الاستمرارية سيقلع عن أي ذنب في وسطه، وكأن المسألة مسألة تربوية. قال تصبح عنده ملكة مانعة من الشر، وهذا بالفعل الإنسان إذا استمر على هذه القضية ولو كان بالشيء اليسير يقوى عنده هذا الشيء. لذلك قيل في قضية فعل الخير، قالوا قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا الكثير المنقطع قد يترك، لكن هذا القليل الدائم سيرسخ في نفسك، يرسخ في نفسك ويتجذر ويكبر شيئا فشيئا. المازندراني يقول أن استمرارية الإنسان على بداية يومه بخير وختامه بخير يقينا ستغير في نفسه، بحيث هو بنفسه سيقلع عن فعل الشر في وسط اليوم. ومن هنا قد يكون هذا النكتة الثانية في كثرة الأعمال في الفجر وفي الليل، وسواء أخذنا بالتوجيه الأول أو بالتوجيه الثاني أو بالتوجيه الثالث، نحن أمام فائدة وثمرة عملية من هذا الحديث، وهي ضرورة المداومة على فعل الخير في أول النهار وفي آخره. طبعا الأعمال كثيرة وأبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا، فليجعل الإنسان لنفسه عملا خاصا يداوم عليه، يبدأ به يومه ويختم به يومه. مثل ماذا؟ مثلا صدقة، يبدأ يومه بالصدقة ويختمه بالصدقة، والصدقة كما قلنا تدفع البلاء، تداوي المريض و فالمثلا يبدأ يومه بورد من القرآن ويختم يومه بذلك، فليبدأ يومه بصلة رحم ويختم يومه بذلك. يعني هو يعود نفسه على طاعة من الطاعات، لكن بهذا الشرط أن يستمر عليها بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من جدوله اليومي. احنا نرى كثير من الناس أول ما يفتح عينيه الصباح ماذا يفعل؟ ها؟ جوال، يشيك على الواتساب، على تويتر، على الفيسبوك، صار ورد هذا يومي، إدمان. فليدمن على شيء حسن، شيء بالفعل له أثر من هذه الآثار. على كل حال، هذا تمام الكلام في حديث الشيخ المفيد: إن الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة أعماله، فأملوا في أولها خيرا وفي آخرها خيرا، يغفر لكم ما بين ذلك. فقد نختم بهذه القضية وهي استطراد. نحن في التوجيه الثاني والثالث ذكرنا شخصية، من هي؟ من؟ المازندراني. هذه الشخصية المولى محمد صالح المازندراني، لا بأس بأن نقف عندها وقفة ولو يسيرة. هذا الرجل عنده كلمة عرف بها، كان يقول: أنا حجة على الطلاب من جناب رب الأرباب. يرى أنه حجة على كل طلاب العلم، بل أنا أقول أنه حجة على كل البشر. لماذا؟ هو يقول: لأنه لم يكن في الفقر أحد أفقر مني، كان فقير معدم. وإضافة إلى فقره، وأما في الحافظة والذهن فلم يكن أسوأ مني، يعني فقير وزيادة على الفقر لا توجد عندهم، لا توجد عنده حافظة. بحيث كان إذا خرج من داره يظل ولا يستطيع الرجوع إلا إذا دله الناس. بل نقل أنه كان ينسى أسماء والديه، مشكلة، مريض يعني. وإلى الثلاثين لم يكن يحسن لا القراءة ولا الكتابة. يعني 30 سنة فقير، من عائلة فقيرة، أمي والذاكرة بعد الله بالخير. بعد 30، طبعا القضية ينقلها المحدث النوري في خاتمة المستدرك، بعد 30 جاءه أبوه بعد فقير، قال: إني عاجز عن تحمل مؤونتك، بعد أنا لا أستطيع أن أنفق عليك، لا بد لك من العمل. يعني بطريق، بتعبير آخر، ماذا فعل الأب؟ طرده من البيت، حرم عليه البقاء في بيت، أنا لا أستطيع تحمل مسؤوليتك. خرج من بيته وهاجر إلى أصفهان. أصفهان في ذلك الوقت كانت عاصمة الدولة الصفوية، كانت مدينة كبيرة. وذهب إلى مدرسة من المدارس لطلب العلم. زين، بدأ يطلب العلم بهذه الحالة، يعني فقير وأمي وينسى. ومن شدة فقره، المال الذي كان يدفع له في هذه المدرسة كان لا يكفيه للأكل، للأكل لا يكفيه، بحيث لم يكن عنده مال لكي يوقد السراج، يشتري زيت لإيقاد السراج. وكان هو محب للعلم ومجد. أين كان يذاكر؟ أعزكم الله، في الكنيف، في المستراح، لأن المدرسة توفر، يكون فيه نور طول الليل. يذهب طيلة الليل إلى الكنيف ليطالع الكتب واقفاً، ما يقدر يجلس كنيف، نجاسة. ها، هذا الرجل عاش في هذه الظروف، لكن جد واجتهد وأخلص وصدق في طلب العلم إلى أن فتح الله عليه وبدأ ذهنه بالفعل يستوعب ويتوسع، إلى أن التقى في يوم من الأيام بالمجلسي الأب محمد تقي بن ملا مقصود المجلسي، يعني والد العلامة المجلسي، ورأى أن هذا الرجل فيه استعداد جيد، لا نقصد بالاستعداد أنه عالم، ولكن واضح صدق النية والإخلاص، وهذا المجلسي كان شخصية كبيرة في الدولة، فعرض عليه الزواج، لأن هذا وصل قريب 40، ورأى أنه بالفعل الرجل يتقدم، فزوجه العلامة المجلسي الأب ابنته، يعني أخت المجلسي صاحب البحار، وكانت امرأة عالمة فاضلة اسمها آمنة، هذه بداية الفتح، يعني تزوج من إنسان ثري وأصبح ذو وجاهة. لما تزوج طبعا المجلس الأب ذهب للمرأة هذه لابنته آمنة وقال لها أنا أعرف شخص عالم صالح فاضل إلا أنه فقير، وأنا هذا الزواج موقوف عليك. أجابت بجواب يا ليت بنات اليوم يعرفون، قالت ليس الفقر عيبا في الرجال، فقر ليس بعيب، فقبلت الزواج ودخل عليها المازندراني ورفع وجهها، رفع الغطاء عن وجهها، وإذا بها آية من آيات الله في الجمال، يعني هذه بعد قضية ثانية نعمة أخرى. فمن شدة الفرح ذهب إلى زاوية في البيت وبقي يتعبد ويحمد الله ويشكره على ذلك، واستمرت به العبادة 3 أيام. البنت ذهبت لأبيها 3 أيام تاركني وهو فجأة المجلسي قال إذا لم تعجبك زوجناك غيره. قال أي لم تعجبني؟ قال أنا من شدة إعجابي لا أجد طريقا لحمد الله وشكره على هذه النعمة. قال العجز عن الشكر شكر، اعترافك أنك عاجز عن الشكر شكر، روح ادخل على مرتك. وذهب سجد لله شكرا وتزوج هذه المرأة، وهي التي ساعدته في التعلم إلى أن أصبح هذا الفقير، هذا الأمي، هذا الذي هو فوق 30، أصبح من كبار العلماء، ولا يلقب اليوم إلا بالمولى محمد صالح المازندران. هذا بالفعل يعني حجة على الجميع، كيف إنسان ليست له أي مقوم من مقومات النجاح سوى صدقه وإخلاصه وجده. وصل الآن قلما تجد مكتبة لا يوجد فيها شرحه على أصول الكافي، لذلك هو صدق في هذا عندما قال أنا حجة، قال أنا حجة على الطلاب من جانب رب الأرباب بالفعل. وهذا ما يؤكده اليوم العلم الحديث، أنه النجاح ليس موقوفا على النبوغ أو على الملكة الذاتية، لا، الذكاء يسرع النجاح، لكن ما هو النجاح؟ النبوغ يسرع النجاح، لكن حقيقة النجاح تكون بماذا؟ العمل. العمل، أي أحد يعمل ينجح، أي أحد يعمل بجد واجتهاد بصدق ينجح. نعم هذا الذي عنده ذكاء يصل أسرع، لكن الجميع يستطيع الوصول، لذلك احنا الفكره هذه عندنا خطا، واللي يقول فلان ما ينفع الشيء، ما في، لا يوجد شخص بهذه الصوره، لا، اي انسان يستطيع الوصول. نعم عندنا عوامل مساعده قد توجد في شخص ولا توجد في شخص اخر، الذكاء عامل مساعد، الذاكره عامل مساعد، القوه الجسديه عامل مساعد، والانسان قد يفقد عامل لكن قد تكون عنده عوامل أخرى. فقط الإنسان عليه أن يكتشف ما هي نقاط القوة فيه، وإلا قضية المازندغاني هذه بالفعل هي من أهم القضايا التي الواحد إذا نظر إليها يعلم عظم النعمة التي هو فيها اليوم. ترى بدأ التعلم متى؟ متى؟ بعد 30، قريب 40. هذا تمام الكلام في الحديث الأول، وصلى الله على محمد وآل محمد.